أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد أن هديتنا ووفقتنا وأكرمتنا واشتبيتنا واصطفيتنا. لك الحمد أن أدخلتنا بيتك وأجلستنا في هذا المجلس الطيب المبارك، فنسألك أن تمن علينا بالرضا وبالقبول يا رب العالمين. ذكرنا أحبتي في الله في الخطبة الماضية أن الباطل في هذه الأيام يحاول أن يوجد لك نموذجا تقتدي به بعدما يأسك وأحبط معنوياتك تجاه نماذجك الإسلامية، فالآن أنت لا تجد إلا النموذج واحد اللي هو الغرب، فصار أي إنسان غربي إنسان مقدس عندك. نتكلم عموما عن المسلمين عموما، وأي شيء يصدره لنا الغرب صار جميل، ولو كان بيوم من الأيام شيء قبيح رذيل عندك. بيوم من الأيام كان لبس البنطال المخزق يعتبر عند الناس يعني أعزكم الله أرف ومنقصة، ويعتبر فقر وعدم ترتيب وعدم أناقة. في لحظة من اللحظات صار البنطال الممزق هو بحد ذاته الأناقة والرقي والتطور والحضارة، وما فيك تحكي. وإذا جيت لتتكلم بقول لك يا عمي يعني بعدكم متخلفين شوي، رجعية بدكم كثير لتوصلوا له. بيوم من الأيام كان الإنسان إذا مش مشط شعره يا أخواني يعني كان منظره عجيب وغير مقبول بين الناس. هلأ إذا طلع منك شعراته وصار رقي وحضارة، هذا ما سببه، هذا ليس عبثا، هذا سببه أنه اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا اجتهدوا عبر سنوات طويلة، لا وصلوا لمرحلة أي شيء بيجي من الغرب ولو كان قذارة أعزكم الله اتبعه الناس. وهذا مصداق كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال من أكثر من 1400 سنة: لتتبعن سننا، وفي رواية سننا من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، مكان فيه قذارة ووسخ أعزكم الله، لو هؤلاء دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: من إذن؟ نعم، اليهود والنصارى. فهذا أحبتي في الله كما نقول دائما نردد، إن يعني حثنا على شيء ما بيخلينا نحبط ولا نيأس، ولكن نعرف نشخص مرضنا ونحاول أن نبدأ بالعلاج. ومن أعظم وسائل العلاج سماع سير الصالحين وعلى رؤوسهم الأنبياء، وكما دائما نقول ونردد سير الأنبياء غائبة عن كثير من الناس وعن كثير من المسلمين، وهذا واقع ما بدنا نستحي فيه. يعني 99% من الأمة ما بتعرف مين هو داود عليه السلام، شو عمل، طالوت، جالوت، سليمان، حقيقة تفاصيل حياته وهكذا، يعني إلا ما ندر، بس ما فيش رغبة، ما سمعناها نحن وصغار. يمكن البيوت خالية من هذه القصص، الكتب غير موجودة في هذا المجال، وهذا أحبتي في الله له نتيجة، والنتيجة العملية اللي عم نشوفها اليوم هي نتيجة هذا البعد عن حياة هؤلاء الناس، سواء كانوا الأنبياء أو سيرة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لذلك نقول دائما لابد أن نحيا ونسمع قصص الأنبياء وسيرة سيد الأنبياء وحياة الصحابة رضي الله عنهم، ونسمع ونسمع ونسمع ونسمع ونشتغل بها ونعلمها، وندعو الله أن يرزقنا إياها حتى نصبح حقيقة متعلقين بهؤلاء الناس. ساعتها هول الناس شو ما صدروا لنا شو ما سمعنا عنهم خلاص نقتدي بهم، لأن حياتهم رضي الله تعالى عنها وكللها بالقبول. من هؤلاء الأنبياء أحبتي في الله الذين مجدهم وعظمهم ربنا جل جلاله في كتابه الكريم وذكرهم في أكثر من سورة في القرآن الكريم، هو نبي الله سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام أحبتي في الله تميز بشيء لم يعني يحظى به نبي قبله ولا نبي بعده. وقصة سليمان عليه السلام عجيبة، وما حدث معه. من هو سليمان أولا أحبتي في الله؟ سليمان عليه السلام هو ولد داود. من داود؟ داود عليه السلام هو نبي من أنبياء الله. كيف صار سيدنا داود نبي من الأنبياء؟ باختصار قرأنا في صلاة المغرب صفحة ونصف تقريبا من سورة البقرة. سيدنا داود كان بعد موسى عليه السلام. احنا قلطناه شوي لأن سيدنا موسى قصته طويلة، إن شاء الله في الأسابيع القادمة سنبدأ بها حتى يأخذ معنا أكثر من موقف، لأنه فيها يعني عبر عظيمة فنقف بها بإذن الله عز وجل. فسيدنا داود عليه السلام كان بعد سيدنا موسى. بعد ما مات سيدنا موسى عليه السلام، الله تعالى أرسل آلاف الأنبياء لبني إسرائيل. فبنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، تسوسهم يعني بتقودهم. وهؤلاء الأنبياء كما قص ربنا جل جلاله علينا، كانوا هؤلاء الناس من بني إسرائيل كانوا يقتلوا الأنبياء، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وفي آية يقتلون الأنبياء بغير حق وفي آية بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكان شغل تقتيل الأنبياء. تفرقوا بشدة، أم التفرق بيؤدي للحرب الأهلية، بتؤدي لشو؟ ضياع الأموال، ضياع التجارات، خراب الاقتصاد، خراب الزراعة، خراب الصناعة، وضياع البيوت. فراحوا عند نبي كان لهم، فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني نحن ضايعين، حط لنا راس خليه يقودنا يجمعنا، وخلينا نجتمع بالجهاد في سبيل الله، نجتمع منوحد كلمتنا وصفنا ومنقاتل أعدائنا اللي عم يقتلونا. فهذا النبي بيعرف هو شو طبعا، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ما هلأ فينا ادعي الله تعالى يعطيكم ملك، ولكن بيجي الملك بيقول لكم يا ناس اجتمعوا، بتقولوا له لا بدناش، وهذه مصيبة توقعوا بمعصية تانية، قالوا له لا كيف، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. شوف راحت البيوت وراحوا الأولاد وراحوا العيال، بدنا ملك. طيب قالوا ماشي. دعا ربنا تعالى فأوحى الله تعالى إليه، هنالك رجل عنده قدرة للملك اسمه طالوت. طالوت منه النبي؟ رجل صالح عنده صفات القيادة. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بني إسرائيل بحبوا اللت والعجن كثير، بحبوا الأخذ والعطف كثير والكلام. قالوا هدام كيف بده يكون ملك علينا؟ مش ماشي الحال معه. قالوا له عم انت، قالوا ان النبي مش انتوا ضبطوا ملك، هذا من الله ملك لكم، أن يكون له الملك علينا، كيف بده يكون ملك؟ شو طيب اللي مضايقكم فيه؟ شو اللي زعجكم فيه؟ اللي زعجهم فيه هو الذي زعج كثير من الناس في هذا الزمن من أهل الدين، الذين ينادون بالإصلاح والصلاح ولا يملكون شيئا من الملك أو المال أو القوة أو السلاح. شو يا مصلحين بدكم انتم تغيروا؟ اي نعم. شو معكم؟ هل والله ما معنى شيء الا الدعوه الى الله للايمان، لنقيم الناس على الدين. شو هذا؟ ما بيمشي الحال. فرجوني سلاحكم، فرجوني قوتكم، فرجوني ملككم. القلوب لانها خلت من الايمان توجهت للدنيا والاسباب. شو قالوا له؟ أن يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال. يعني أنتم شو بدكم إياه يكون؟ يعني عقولكم وقلوبكم مربوطة إنه اللي بده يجي يغير فرجيني مصلياته. هاي قلوب الناس اليوم. قال والله يعني كما نسمع دائما يا إخواني في الله هذا كلام، يعني بارك الله فيكم أنتم اللي بتخرجوا في سبيل الله وتحركوا للدين، درويش ما فيش معكم شيء، شو بدكم تغيروا تغيروا، شو بدكم تغيروا، بتحطوا هالفراش على ظهركم وهالخدمة وبتمشوا، شو حتغيروا، ما فيش معكم شيء، فتشولي هول اللي معهم أموال، هول اللي بده يغيروا. هذا من آلاف السنين قيل للأنبياء ولم يؤت سعة من المال، ما فيش معه مال، فرجوني إصلاح كنوا مالكم. هذه قلوب الناس دائما توجه. قالوا له يا موسى أنت المغير، أنت المخلص من فرعون وعذابه. قالوا نعم، إيش معك يا موسى؟ قالوا والله معي شيء، والله هربان، أنا رايح من محل لمحل هربان. فخرج منها خائفا يترقب، هرب من مصر إلى مدين باليمن. أنت بدك تخلصنا وأنت قاعد تهرب من فرعون، أنت مش قادر تحمي حالك. ولكن معي، إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. فالناس هذا الكلام إلى الآن إلا من رحم الله عند كثير من الناس مش مقبوض. شو إن معي ربي والله معنا يعني. طيب ماشي فهمنا، بس شو في كمان؟ شو بدنا شيء كمان غير الله والعياذ بالله؟ فقالوا له للنبي ولم يؤت ساعة من المال، صراحة ما أبضنا أنه يكون هو ملك علينا. قال له ليش؟ قالوا له يعني نحن صراحة من عيل أهم من عيلته ومعنا مصاري أكثر منه، لازم يكون هو أكثر واحد فينا معنا مصاري حتى نقبل أنه يكون ملك علينا. فقال له علمهم صفات القائد، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله تعالى عطى علم، وصاحب العلم هو الذي يقدم دائما. صغر سنه كبر سنه، قل نسبه على نسبه، قل ماله زاد ماله، صاحب العلم يقدم في أي مجال. النبي عليه الصلاة والسلام مرة بعد جماعة خارجين للجهاد، فبدوا يأمر عليهم، جمعوا اجتمعوا مين بده يطلع أمير، فقعد يسألهم كل واحد أنت شو معك شو كذا. طلع واحد حافظ صوت البقرة، قال له أنت تحفظ صوت البقرة؟ قال نعم. قال أنت أميركم، كان أصغر واحد فيهم. قال أنت أميركم، أعلمهم أميرهم، قدمه، كان أصغر واحد فيهم. لأن العلم سلاح، ولا لكن في هذا الزمن إلا من رحم الله العلم ولا شيء. كما قلنا في الخطبة مستعد علمه كل شيء، بتأتئ بالقرآن، بتأتئ باللغة العربية، بتأتئ بالقراءة. كم يا أخواني في الله والله نخجل، نحن بنعذرهم بس بنخجل. ابن 50 و60 و70 و40 و30 يفتح كتاب رياض الصالحين أو يعني حياة الصحابة ما بيعرف يقرأ كلمتين أو ثلاثة، بتصير يعني أمر. هذا طبعا تراكمات عبر سنين، تراكمات للأمة عبر سنين لوصلونا لهون. فقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أنتوا بدكم يكون عنده صفات القيادة وعالم وهم موجودين فيه، شو بدكم فيه؟ هو من معه مال ولا معهوش مال؟ والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وكانوا بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام ترك لهم شيء من الألواح حاطينها بتابوت من بقايا سيدنا موسى في شوية ألواح، هذه الألواح التي كتب فيها التوراة، فكانوا مخبينها بتابوت. كل ما بده يروحوا معركة أو يروحوا محل يأخذوا معهم التابوت من أجل البركة. فبشدة الحروب التي كانت بينهم وضياع الدين في حياتهم فضاع التابوت. قال لهم حتى تتأكدوا أن هذا الملك من الله. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، حتى تعرفوا أنه هو ملك، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، حجبكم إياه الملائكة. فطبعا رفضوا هذا الكلام، فسيدنا طالوت خلص صار هو الملك الآن، جمع من معه، اجتمع عدد كبير يقال أنه 3000 مشوا. أنه في الطريق سيدنا طالوت عليه السلام بده يختبر مين الصادق من الكاذب، عطشوا كثير، فمروا على نهر. قالوا له يا طالوت بدنا نشرب من الماء. قال لهم بعتذر منكم، ممنوع حدا يشرب مي. وقال لهم هذا بلاء من الله، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. أي واحد بمد إيده على الماء وبيشرب منه يتركني ويمشي، عطشانين، اختبار خلاص. لذلك أحيانا في كثير من الأوامر أنت ترى أنه يعني أنا شايف منيح حط مصرياتي بالبنك وطلع مصاري ربا ويعني أنا مضطر بكون بشغلي أحيانا بيجي لعندي زباين نسوان مسلم عليهم ونيتي طيبة ما في عندي أي نية سيئة، ما فيش ضرورة يعني ناخد بالأحكام ونعقد على حالنا فيش، أنا شايف وأنت شايف ولا شايف، إيش رؤيتنا أمام يعني علم الله؟ خلص هذا من الله من الله. فهذا عليكم ملك، ألكم الآن ممنوع تشربوا من النهر، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. رجع أذل، إذا كتير مضطرين ممكن تاخدوا غرفة، وفي رواية غرفة رواية صحاح، فشربوا منه إلا قليلا منهم، أغلب شربوا شربوا شربوا يعني كما قلنا البارحة ابتلاهم الله جل جلاله ونزع من الماء صفة، فصاروا يشربون ثم يشربون ثم يشربون ثم يشربون حتى امتلأت أمعاؤهم فما شعروا بالري. الله قال ألا له الخلق والأمر، الماء خلق الله والري أمر الله، فالله تعالى يقول للماء الآن ممنوع أنت تروي فبيتوقف الري، للطعام أنت ممنوع الآن تشبع فبيتوقف الإشباع، للنوم أنت ممنوع الآن تريح بتوقف الراحة، أنت الآن بتريح، فهذا كله بيد الله. فدائما لازم نتذكر كلام اليقين، نتذكر كلام اليقين عندما نأكل نشرب نأخذ الدواء نقوم بالعمل أي شيء، كله بيد الله، كله مخلوقات الله، ولكن جعل في هذه المخلوقات أوامر، بس بده بينزع منا الأمر، بس بده يخلي فيها الأمر. بلحظة من اللحظات يعني الأسد ملك الغاب يأكل أي إنسان يقي في وجهه، بلحظة من اللحظات إجا همهم أمام صحابه وشدوا بأذنه وضربوا على إسته مشي أمامه، الله نزع منه أمر الافتراس الآن، بس هو بدل خلق الله، هكذا الكون كله. فهؤلاء الناس رجعوا بقي عدد قليل، إديش اللي بقي؟ تقول الروايات بقي 313 رجل، بعدة من؟ بعدة أهل بدر، فضح الله عليك. أهل بدر الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إديش كانوا؟ 313. الذين بقوا مع طالوت عليه السلام كم كانوا؟ 313. بقي معه 313 رجل، قال لهم الآن بسم الله نمشي. فوقف أمامه جالوت، جالوت كان قائد جيش الكفار وكان معه أسلحة ومدرعات وحديد وأعداد هائلة، فحتى 313 كان في قسم منهم ضعاف الإيمان، مش منهم مؤمنين بس ضعاف الإيمان. شو قالوا؟ قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده. فالمؤمنين الصادقين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هون بهذه الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا الله شو معناته؟ يتيقنون، الظن هنا بمعنى اليقين. وقف سيدنا طالوت عليه السلام ومعه 313 رجل، وقف جالوت ومن معه من جيش الكفار، ووقف جالوت يتبختر بسيوفه وبخيله وفرسه ويقول من يخرج من جيش طالوت ليبارزني؟ مين مستعد يبارزني؟ مين كان فيه بجيش طالوت؟ احنا شو بلشنا قصتنا لنعرف مين بمين؟ سيدنا داود. كان في جيش طالوت عليه السلام راع للغنم صغير اسمه داود، ولكنه كان يعرف بإيمانه وتقواه وورعه، فاستأذن طالوت وقال أتأذن لي أيها الملك أن أقاتل هذا الكافر؟ فطالوت عليه السلام شاف ولد بعده صغير شاب بأول عمره، وهذاك رجل بالمدرعات هو راعي غنم، ولكنه نظر إليه نظرة أخرى فعلم أنه من أهل الدين والإيمان، فقال له قم إليه. فقام إليه داود عليه السلام وبقدر وتقدير من الله جل جلاله قتله بعدما استهزأ جالوت من أخرجت لي، وجيش جالوت استهزأ بداود عليه السلام فقتله داود، وبدأت المعركة فهزموهم بإذن الله. وقال الله في القرآن وقتل داود جالوت. بعد فترة أعطاه الله جل جلاله الملك، فصار هو انتقل الملك من طالوت إلى داود عليه السلام، وزاده الله مع الملك الحكمة والنبوة، أوحى الله تعالى إليه فصار ملكا حكيما نبيا. كان سيدنا داود عليه السلام عنده مجلس يحكم في بني الناس، ورزقه الله الكثير من الأولاد، تزوج 100 مرة كما تقول الروايات. وطبعا في ذلك الزمان كانوا يعيشوا ويعمروا، بس ولد واحد من أولاده الله تعالى ميز له إياه عن باقي الأولاد. من هو هذا الولد؟ سليمان عليه السلام. وسليمان عليه السلام كان صغيرا وكان يجلس مع أبيه في مجالس القضاء، وأنا دائما يا إخواني في الله نقول للآباء الذين يوفقهم الله جل جلاله لحضور هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الإيمان، أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن أولادك، أحضر ولدك معك. طبعا كما قلنا في من يومين بالحكم الشرعي إذا كان في حضوره مصلحة، أما إذا كان في حضوره مفسدة فلا يجوز. كيف مفسدة؟ يعني ما شاء الله زنبرك ما بيتحرك من فلان لفلان وصوته ما بيهدى مع أبوه، فينا ولد بتقول له أبوه يجلس خلاص بيجلس. فاثنين مطالبين بتربية الأولاد، بس واحد مطالب بمتابعة ابنه بالبيت من خلال حلقة التعليم وتدريس القرآن بالبيت، يعني مفسدته في البيت عند الله. واحد مطالب يعني إذا كان ابنه هادي يجيب ابنه معه للمسجد ويسمع كلام الإيمان ويقعدوا في هذه المجالس. فداود عليه السلام كان يرى من أولاده يعني عدم تعلق به إلا بسليمان عليه السلام، وهذا موجود عند كثير من الآباء اللي الله تعالى رزقهم أولاد، بيعرفوا أنه سبحان الله بتلاقي فيه ولد مميز عن ولد، مقدم عن ولد، عنده حكمة أكثر، عنده قدرة لل يعني الحركة للدين. أنت مطالب منك تشهد على الجميع، ولكن إذا وجدت في ولد من أولادك حنكة فقدمه للدين. كما نقول دائما يعني بهالأيام اللي بيشوفه شوي مميز بيقول له أنت دكتور أو مهندس أو اسمه، بعد له عن الدين وسامحوني استغفر الله، أهبل واحد بالولاد بيقول له نروح الجامع تروح الجامع تعلم الدين للأسف. فلا بالعكس، أذكى ولد عندي، أكثر ولد عندي عنده حنكة، قدمه للدين. أنت عم تقدم لله، عم قدم لله، يعني بالمقابل سيعطيني الله بركة في كل أولادي. أم مريم قالت إني نذرت لك ما في بطني محرر، يا رب شعر هذا الولد حيكون غير، فقدمته لبيت المقدس. فالله فتقبلها، الله يقول تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وإياك تحزن ولا ذرة ولا شعرة إذا رأيت ابنك عم يتقدم للدين، إياك تحزن، والله لا دنيا حتقل ولا حيخسر، بل بالعكس هو سبب بركتك وبركة البيت عندك. بعض الآباء بتلاقيهم يقف سد منيع أمام ابنه إذا بيتحرك للدين، لا وإياك وإياك وشو بدك والشغلة وبكفيك بالصلاة، أبدا. بل قدم ولدي وأطلب من الله البركة فيه وفي حياتي إن قدمت ولدي للدين. فسيدنا داود عليه السلام كان شايف أنه واحد من أولاده اسمه سليمان عنده زكاة وعنده حكمة عجيبة، فصار يقعدوا حده. بيوم من الأيام اجوا لعنده اثنين لسيدنا داود بياخدوا منه حكم بمسألة من المسائل. فأول واحد قال له يا داود أنا عندي بستان وجاري راعي غنم، فجاري دخلوا الغنمات اللي له على بستاني وأكلوا لكل الزرعات، إذ يحكماني في الحرف، قاعد هو ابنه عم يحكم بين اثنين، إذ نفشت فيه غنم القوم، فاتت الغنم على البستان ونزلت لك أكل بها الزرعات. فإجا قال له يا سيدنا يا داود هذا جاري فاتت غنماته على بستاني وأكلوا لي كل الزرعات، وأنا الصراحة جاي يعني حط حالي بين إيدك، ما بدي أعمل معه شيء، شو بتأمرنا؟ شو الحكم الشرعي بيقول؟ فداود عليه السلام قال له أنت مظبوط غنماتك فاتوا على بستان وأكلوا له الزرعات؟ قال نعم. قال أحكم أن تأخذ كل غنمه. قال له صاحب الغنم بس يعني يا داود أكلوا له الزرعات بس مش راحت كل الغنمات عليه يعني. قال هكذا الحكم. فسليمان قعد قال له تأذن لي يا أبي تسمح لي أنا أقول رأيي؟ قال قل. قال أحكم أن يأخذ صاحب البستان غنم جاره ويستفيد من أصوافها وأوبارها وألبانها وكل ما يخرج منها، ويأخذ صاحب الغنم البستان فيصلحه له حتى يعود كما كان. ففي هذه الفترة يكون صاحب البستان قد استفاد من الغنم ومما خرج منها، ويكون صاحب الغنم ما خسر غنمه بل يرجع إليه الغنم بعدما يأخذ صاحب البستان بستانه. فطلع داود ابنه قال له يا عمي والله رأي جيد، ما في كبر. وإذا الولد تقدم على أبيه قال له بسم الله خلص نحكم برأي سليمان. فقال الله تعالى في القرآن الكريم ففهمناها سليمان، أعطاهم اثنين حكمة وأعطاهم اثنين ملك، ولكن أعطى الله جل جلاله سليمان حكمة أكثر من أبيه. والحكمة رزق من أرزاق الله يؤتيها من يشاء، فقال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أم صار سيدنا داود يقول له بدلك قاعد حدي، أيوة غلطت شي غلطة بدلك قاعد حدي سمحت، قال له طيب. فكان عند سيدنا داود عليه السلام محراب، وكان دايما يصلي فيه، وكان حاطط برا من يعاونه انه ما حدا بيدخل علي، لانه كان دايما عنده قضاء دايما واسئله وفتاوى. قال له ما حدا يدخل علي الا ما تستاذنوني. فمره دخل فلقى اثنين قاعدين فاستغرب منهم، قالوا لا تخف. قالوا له ما تخف. قال له طب شو بتكون؟ قالوا له جايين نستفتك تفضلوا. قال احدهما هذا أخي له 99 نعجة، خي من أم وبي بس هو مع مصاري أكثر مني، عنده 99 نعجة ولي نعجة واحدة، أنا عندي بس نعجة واحدة. فقال أكفلنيها. خيه اللي معه مال كتير قال له لا أخوه اللي معه نعجة واحدة أعطيني هي. وعزني في الخطاب وعشر يرجع لي هي. ما الحكم؟ فسيدنا داود عليه السلام لم يسأل صاحب 99 نعجة، استعجل فقال له لصاحب النعجة الوحدة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وفجأة ذهب وعاد فوجده مختفى. فعلم داود عليه السلام أنهما ملكان أرسلا من عند الله ليبتليه هل يستعجل في القضاء بين الناس أم يسأل الطرفين. لذلك أصعب شيء القضاء بين الناس. مرة كنت أحضرهم في المكتب من شيء سنة أيام المكتب القديم، إجوا اثنين قالوا بدنا تحكم لنا. قلت يا عمي مشان الله ما شو بدكم في روح لحد غيري. لا أنت لا أنت. طيب تفضل تسمعوا اثنين يعني بتسمعوا إذا حكمنا. قال بنسمع يا فلان بتسمع. قال بنسمع يا فلان خلص. قال خلص احكي اللي عندك. طبعا يقاطعوا بعضهم مشان الله اسمع ليخلص بتحكي الثاني. شي ساعة تقريبا لو اسحكوا اللي عندهم وشي ساعة وصلنا نحن وياهم لحكم. ما انه خلصنا من هون الثاني اللي قال له يعني اللي طلع عليه الحق مش معقول ولا بيرضى بهذا الحكم ولا بيرضي الله ولا بيرضي القرآن ولا بيرضي السنة. وطلعوا من المكتب ودبش كان مش طبيعي بره. فالقضاء بين الناس أمر جدا حساس وجدا خطير للاثنين، للمتقاضي وللقاضي. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة، كل القضاة تلتين منهم في النار وتلت في الجنة، نسأل الله العفو والعافية. بس بنفس الوقت فيها أجر عظيم. الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فسيدنا سليمان عليه السلام قال لأبيه يا أبي لقد استعجلت بالحكم عليهما. فعلم داود عليه السلام أنه أخطأ قال الله فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. المفتاح للحج. فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. مرة ثالثة قاعدين كمان سيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان عليه السلام قاعدين مع بعضهم، فإجا لعنده اثنين نسوان قالوا له بدك تحكم لنا بهالولد، هي عم بتقول لي وهي عم بتقول لي. قال له شو القصة، شو اللي صاير بيناتكم، كيف هذه إلي وهذه إلي؟ قالوا له أنا عندي ولدي وهي عندها ولدها، رحنا على هالنهر وحطينا الولدين عضفت النهر ومشينا في النهر حتى نأخذ ونستقي ونملأ القدر والقربة. ففي هذا الوقت جاء الذئب وأكل ولدا من الأولاد، فبعدما عدنا من النهر قالت الصغيرة هذا ولدي وقالت الكبيرة هذا ولدي وهذه تشد به وهذه تشد به، فقلنا نأتي إليك وتحكم أنت بيننا. كيف بدي يحكم، لا في دي ان اي ولا في. طلع سيدنا سليمان في الكبيرة فحكم في نفسه، قال احتمال انه الكبيرة يجيها اولاد اقل من احتمال انه الصغيرة يجيها اولاد، فقال هو للكبيرة. فبدأت الصغيرة تبكي، بلا موجود في المفتاح كله يعني شوف عليها. فبدأت الصغيرة تبكي وتقول هذا ولدي وهذا ولدي وأبدا لا أرضى. قال أبدا خلص حكمت. فسيدنا سليمان يعني قال تأذلي، حساس كثير شكلي منها، تأذلي؟ فقال نعم. فأخذهما وقال هذا ولدك للصغير؟ قلت له نعم هذا ولدي. قال الكبير هذا؟ قالت نعم هذا ولدي. قال لهم طيب اتوني بسكينة. طلع شو سكين؟ قال اتوني بسكين. قالوا لا لا لا. قال اتوني بسكين. فجاء بالسكين. طبعا سيدنا سليمان عليه السلام لن يذبح الولد، ولكن قال أنا سأشق الولد شقين، شق للأولى وشق للثانية. سيدنا سليمان لن يفعل ذلك، لن يقتل الولد، هو نبي من الأنبياء، ولكن يريد اللي بيكون ابنها مقتول فقد تفرح انه ما بدها من غيظه وحقده وحسده وغيرتها، ما بدها الثاني يكون عنده ولد هي تعيش بلا ولد، فبترضى تقول طب ماشي قبلت، وهي عارف حيموت. اما التي يكون هذا فعلا ولدها شو حتقول؟ خلص تاخذ هي ابنها قبلانين، احنا ما تقول لي بديش اياه. فقالت الكبيره نعم هذا حكم عادل رضيت به، وقالت الصغيره هذا ولدها لا تقتله يا نبي الله. قال بل والله هو ولدك، فأعاده إليها. ففهمناها سليمان. لذلك أخواني في الله، واحد من مشايخنا الكرام الله يجزيه خير مرة عمل عمرة، كل العمرة كان عم يدعي دعاء واحد، شو عم بقول؟ اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. العلم شيء والفهم شيء، وين الفهم وين العلم؟ قلنا بخطبة الجمعة في مستشرقين حافظين القرآن أكثر منه ومنك، ما بيخطئوا، بصم برقم الآية وبرقم الصفحة، بس فهموا؟ لو فهموا بدلوا كفار. وفي ناس ما حفظوا ولا آية ولكن فهمهم الله الدين بكائين ليل نهار. لذلك نقول دائما يا إخواني ادعوا الله من قلوبكم أن يفهمنا مراده من القرآن ومن السنة، مش العبرة. سامحوني أنه أنا وإنت نجلس المجالس بس، واليوم خلصنا قصة داود وقصة سليمان وطلعنا طلعنا متعلمين، بس مين اللي طلع منا فهمان؟ الله أعلم، هذا عند الله. فنقول يا رب فهمنا فهمنا. والفهم ما بيكون هيك بس بدعاء، الفهم بده وسائل، الفهم بده قلب صافي تنصب فيه الأنوار من عند الله مباشرة فتنزل فيه صبا فتنبت مظاهر الإيمان. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فسيدنا داود عليه السلام بعد هذه الأحداث وغيرها بوحي من الله طبعا قدم ولده سليمان، فقال الله وورث سليمان داود. والأنبياء كما نعرف جميعا لا يورثوا درهما ولا إيش بورثوا؟ العلم، يعني النيابة والدعوة. فقال له يا ولد الآن أنت النبي. وطبعا أكرم الله تعالى داود عليه السلام وسخر معه شو؟ أول شيء الله تعالى أعطاه معجزة خاصة لسيدنا داود، ألن له الحديد بيديه، كان يمسك الحديد فتلين الحديد بيده كأنها معجونة. هذا في القرآن، وألن له الحديد أن يعمل، يعني من الحديد، سابغات، سابغات يعني دروع، وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. فكان داود عليه السلام حدادا، وكان لا يأكل من دينه، أنا نبي وأنا قاضي، أعطوني مصاري لأني أنا بقضي بيناتكم ممنوع. فكان في وقت من الأوقات يعمل بالحديد ويصنع الدروع للناس، وفي وقت آخر يقضي بين الناس بالحق وبالعدل. وكان داود عليه السلام مميز بشو؟ قال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: أوتيت مزمارا من مزاميري؟ فكان مميزا بالصوت، قال حنوش للصيام والصلاة. فكان داود عليه السلام يقرأ الزبور، لأن الزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود، يقرأ الزبور بسبعين صوت، سبعين صوت، كل قراءة بصوت، من شدة جمال صوته. كان إذا مشى في الجبال وفي الوديان وقرأ الزبور سبحت وقرأت معه الجبال، ومشت معه سراريب الطير تقرأ معه. سخرنا معه الجبال يسبحن والطير، وألن له الحديد. فتخيل تقف أنت في جبل أو في وادي تقرأ القرآن وتسمع أن الحجارة والجبال تقرأ معك. جماعة كانت خارجة في أفريقيا من فلسطين، سمعنا منهم الأحوال، أحوال خروج بعد ما رجعوا من غزة، أقوى جماعات رأيتها في حياتي في الدعوة من غزة، رجال ما رأيت مثلهم في حياتي، في كل شيء أبطال، بالدعوة، بالجهاد، بالقتال، بالعلم، بالحفظ، عجيبين. نسأل الله أن يرزقنا زيارة قريبة لأهلنا في فلسطين وفي غزة، وصلاة في المسجد الأقصى. فسبحان الله، باختصار يعني عم بيخبروا أحوال منطقة في أفريقيا، فبقولوا أخبرنا عن منطقة قريبة خلف جبل عالي، وهذه المنطقة يعيش فيها أناس على الفطرة ولكنهم لا يعرفون الله ويعبدون ملكة، امرأة. فبقول يعني سبحان الله، فترتنا كانت الخروج 4 شهور، ولكن بعد ما سمعنا وقالوا لنا إذا أنتم بتمشوا ما حدا حيقدر يصلن لهول الناس، فبعتنا على مركز غزة وقلنا لهم بدنا نمدد 4 شهور ل6 شهور، فبعتوا لنسائنا ولأولادنا حتى ياخذوا منهم الإجازة، لأنه سيدنا عمر قضى في القضاء أنه لا يبقى أحد في الجهاد أكثر من 4 أشهر إلا بإذن زوجته. فنساء غزة أرجل من رجالها، فأرسلوا قالوا هذا عهد بيننا وبين الله، طالما الدين يحتاج رجالنا فرجالنا في سبيل الله. إن شاء الله الله يقيم نساءنا على هذه الهم والهمة يا إخواني، أنه إذا المرأة تحركت بتحركك دغري نار مشيك مباشرة، وإذا المرأة نامت بتنيمك مباشرة للدين. فكيف نحرك نساءنا للدين ونفهمهم الدين ونجيبهم على حلقات الإيمان وبيئات الإيمان، حتى تصير الإمرأة هي تقول للرجل بسم الله صار وقت خروجك، صار وقت جهدك، صار وقت مقامك، صار وقت عملك الديني. أما إذا بس خليك أنت مع الأولاد وطبيخ وأحلى طبخة بدي اليوم وأرتب بيت وأنظف بيت وأكثر يعني قميص مك وكذا، بعدين نشوف النتائج رح تطلع، بعدين بتقول لك وين رايح، خليك بالبيت، شو رايح تعمل بالمسجد. هكذا النساء، ما نحط نرمي عليهم دائما للسهام، نقول نحن كم نحن اجتهدنا عليهم فهم قاموا. فهذا الشيخ بيقول فخرجنا سبحان الله في هذه المنطقة بعد ما جاءتنا الإجازة ونزلنا باختصار نزلنا على المنطقة فاستقبلونا عادي كيف تشوف بالأفلام الأفارقة اللي عايشين بأفريقيا بس بغطوا العورات ومسكين حربي وكذا فاستقبلونا وما فيناش تفهم عليهم لغة مش معروفة شو هي. فالمهم جبنا من قرية كنا خرجين فيها تاني مترجمين ومشوا معنا المترجمين على هاي القرية وصاروا يترجموا لنا اللغة العربية للغتهم الأفريقية. فسألوهم أنتوا شو؟ قالوا له نحن جايين من بلاد عربية ولكن ليست من أي بلاد، من بلاد الشام، ولكن ليس من أي بلاد في الشام، من بلاد فلسطين التي فيها صبة البركة. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ولا نريد منكم شيئا من مال ولا طعام ولا شراب، لا نريد منكم إلا الخير ونريد أن نقيمكم على الإيمان وعلى الدين. فقالوا نحن لا نستطيع أن نفعل شيء إلا أن نستأذن الملكة عندنا. فالمهم راحوا عند الملكة ففرحت فرح شديد وقالت الآن تأتوا بهم إلي. فبقولوا دخلنا عليها فهي كانت حاطة زي جلد الأسد على أكتافها وقاعدين حواليها هيك كراسي زي الأفلام العادية نفسي موجودين هلا هول بأفريقيا يعني مسكين الحراب هيك صف ونحن وقفنا قدامها والمترجم عم بيتكلم والأمير فصل على واحد فينا متكلم وبدأ يتكلم بعظمة الله، بدأ يتكلم خالق السماوات خالق الأرض خالق الجبال خالق فبقول سبحان الله وأنا أتكلم شعرت بانفتاح وراحة عجيبة وطلاقة عجيبة في لساني فتوح من الله. فيقول فبدأت تسمع مني القرآن وبدأت تبكي عند سماع القرآن وهي ما تفهم معنى القرآن الكريم، القلوب بين يدي الرحمن، فإذا جاء عليها كلام الرحمن فورا بتلين. فيقول بس هي تقول بلغتها بس، فصرت تحكي مع المترجم، المترجم قل لهم أنا جدي عندما كنت صغيرة وكان على فراش الموت قال لنا سيأتيكم أناس من أراض مباركة يدعوكم لدين مبارك موصول بالسماء فانتظروا هؤلاء فإن جاءوكم فاتبعوهم. جيلين قاعدة هي بالانتظار بلدين، بتقول الجماعة الخارجية بلدين، ما كان في دين، هي تملكهم ويعني كما هي يحلو لها الحياة، بتقول له نعملوا هيك وساووا هيك وتصرفوا هيك. فيقول فقلنا لها لابد الآن تدخلي في الإسلام، فقالت لست وحدي بل كل المملكة التي أعيش فيها. فيقول فنادت في المملكة فاجتمع الرجال واجتمع النساء عددهم أكثر من 10,000. بيت القصيد الذي ذكرني بهذه القصة، فيقول فذرفت منا دموع والله ما بكيت مثلها في حياتي، فوقفت على منصة عالية وأمامي الآلاف ولا في مكبرات صوت ولا في ميكروفونات، فقلت للمترجم نادي بأعلى صوتك وليسمع الجميع أني الآن سأعلن الشهادة وأريد منهم جميعا أن ينطقوا بها بصوت واحد. فيقول فما إن قلت لا أشهد أن لا إله إلا الله ونطق بها 10,000 رجل وامرأة، يقول والله لكأني أسمع الجبال والطير والوديان والشجر والحجر يردد معنا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله يسبحنا معه والطير. ليش؟ شو عم يعمل كان سيدنا داود شغال في الدعوة إلى الله، متى تسبح معه الجبال ومتى تسبح معه الطير؟ قاعد كان قاعد بمحرابه متخبي بمحرابه بس صلي ولا كان داود عليه السلام يمشي بين الناس داعيا بالزبور يقرأ عليهم الزبور. فالله تعالى من جمال صوته وأثر كتابه الزبور جعل الجبال والحجار والأشجار تسبح مع داود عليه السلام. فيقول فأسلم 10,000 رجل وامرأة وفرضت علينا الملكة أن لا نغادر حتى نعلمهم الدين، ولكن الآن من يعلم النساء؟ النساء عند أحكام الحيض والطهارة والنفاس والوضوء كيف نعلم النساء؟ والشباب صار لهم 4 شهور خارجين بعيد عن النساء و6 شهور يعني ولا غلطة، بدهم يتصلوا بالنساء. فاستأذنوا من مشايخ المركز وقالوا الآن لابد أن تأتي النساء، نستأذن من الملكة نرجع فقط أسبوع نرتب مع نسائنا وتأتي جماعة من النساء. فعادوا أسبوع رتبوا التأشيرات ورتبوا الحجوزات ورجعوا كملوا فوق الست أشهر، خرجوا شهرين مع نسائهم، فكان خروج الشهرين بس جمعوا النساء حتى يعلموهم الدين، ما يقارب 5000 امرأة. بعد شهرين كل النساء بالخمار، كل النساء بالصلاة، كل النساء بالدين، كل النساء قائمين على الدين، كل الرجال قائمين على الدين. أقول لك إيش بتعملوا الخروج في سبيل الله؟ شو عملتوا بالدنيا؟ هذا الخروج في سبيل الله بس شغلته الوحيد إنه ما في قلبه إعلام وصور وإظهار. والله لو في إظهار لما يقوم به في الأرض لتوقف من عشرات السنين. هذا الذي ذكرنا بنبي الله داود عليه السلام. فبعد ذلك داود عليه السلام في آخر حياته كان مجتهدا في العبادة، وكان يصلي صلاة عجيبة، وكان يصوم صياما عجيب. لذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، يعني أريد أن أصوم الدهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك وقال له أن هذا منهي عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: صم في كل شهر 3 أيام، لهن الأيام البيض. فقال: يا رسول الله، أستطيع أكثر من ذلك؟ فقال: صم كل 2 وخميس. فقال: يا رسول الله، أستطيع أكثر من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صم صيام داود، فأفضل الصيام عند الله جل جلاله صيام داود. ما هو؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. لذلك أعظم أنواع الصيام، وبعدها صار مبالغة ولا تصح، أعظم أنواع الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما. وكان سيدنا داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه الطريقة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وفي آخر حياته انتقلت النبوة إلى نبي الله سليمان عليه السلام، فقال الله جل جلاله في سورة النمل: وورث سليمان داود، وقال: ولقد آتينا داود منا فضله. فكان لداود عليه السلام فضل من الله جل جلاله أن أعطاه الملك وأعطاه الحكمة وأعطاه النبوة. بشو تميز سيدنا سليمان عليه السلام عن أبيه داود؟ فقال سليمان عليه السلام: يا أيها الناس، علمنا منطق الطير. هذه أول شيء تميز فيه سيدنا سليمان عن داود، علمنا منطق الطير. شو يعني علمنا منطق الطير؟ يعني أي عصفور يراه سيدنا سليمان أو يسمعه يعرف ماذا يتكلم. هذا شيء مش هين، أن تعرف لغة الطيور فتتكلم أنت مع الطيور وتفهم أنت عن الطيور، وهذا محض فضل من الله. هذا حتى نعرف يا إخواني في الله إنه الأفهام والعقول والإدراك بيد الله، إذا شاء يفتح لها ما لم يفتحه على غيرك. الآن محدودية عقولنا بيد الله، محدودية أسماعنا بيد الله. الآن إحنا نسمع من الطيور زقزقة العصافير بس، قول والله صوت حلو، بس ماذا يقول للطير؟ لا تفهم منه شيء. هذا محدودية الله جعله حكمة منه ولطفا منه، فتح لسيدنا سليمان أفق آخر غير كل البشر. فقال سليمان عليه السلام: علمنا منطق الطير وأوتينا، علمنا منطق الطير. فقال وقال جل جلاله: وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون. الجنود اللي بنعرفهم عادة بكونوا من شو؟ الإنس. جنود بشر، نعرف جيش من بشر، بس جيش من بشر وجن وطير وحيوانات، شو هالجيش؟ هو جيش كبير من بشر بخوف، طب ضيف عليهم جن، شو الجن يا إخواني في الله؟ الجن قدراتهم أكثر وأقوى بكثير من قدرات وطاقة البشر. أول شيء يعمرون، في جن ممكن يكون الآن عايش من 1000 سنة، ممكن يكون الآن في جن عايش ويأتي ويذهب من 1000 من 100,000 سنة، ممكن يكون الله تعالى أعطاهم أعمار مفتوحة غير أعمار البشر. وأعطاهم ربنا جل جلاله سرعة في التنقل ليست لأحد من البشر. سرعة بيكون في بلد ينتقل لبلد آخر من مكان لمكان، فعندهم سرعة في التنقل، وعندهم قدرة أنهم حجبهم الله جل جلاله عن أعين البشر، هم لا يرونه إلا لمن شاء الله تعالى لهم أن يروا. فكان جيش سيدنا سليمان عليه السلام من البشر ومن الجن ومن الطير ومن الحيوانات، ولأنه جيش كبير الله تعالى أعطاه وسيلة من وسائل الحركة السريعة اللي هي شو؟ الرياح. سخرنا معه الريح تجري بأمره، كل الهوى بأمره، يا هوى احمل كذا وكذا إلى المكان الفلاني، الهوى بيمشي بأمره، تجري بأمره رخاء حيث أراد. وين أراد؟ أينما أراد سليمان عليه السلام فالريح تحمل هذه الجنود وهذا الجيش إلى المكان الذي يريده سليمان عليه السلام. ولكن سليمان عليه السلام هل استعمل هذه القوة وهذا الملك وهذا القدرة في الظلم؟ الآن شيء إنه الإنسان بيتملك شيء من القدرة والعياذ بالله بيبدأ يبطش ويظلم. سيدنا سليمان عليه السلام ما قبل بالجيش اللي عنده يدعس نملة. شو عم يندعس الله يا أخوان؟ شو عم يندعس؟ إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نعيش مع رحمة سليمان، مع قوته ولطفه وحلمه، مع ملكه وجنده عليه السلام، وما قصته مع الهدهد، وما قصته مع سبأ، وما قصته مع النمل، وما قصصه إن كان في العمر بقية إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم حياة الأنبياء وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.